بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، نكمل ما كنا قد بدأناه عن الكلام حول الإرسال الخفي والمرسل الخفي، وتكلمنا عن جملة من الأمور، ومنها ما يتعلق بالصور التي يجب أن تدرك، وأنها أربع صور، وهي ورود بعض الروايات التي وصفت بأنها مدلسة وصورتها صورة نعم الإرسال، وأيضا ورود بعض الصور التي صورتها صورة الإرسال ووصفت بأنها مرسلة. ووجد في تنصيص بعض أهل العلم التفرقة بينهما، وأن رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه مخصوصة بماذا؟ بالتدليس، وأما الرواية عمن عصره ولم يلقه هي ماذا؟ مرسلة. والرابعة ورود ماذا؟ نعم قصد الإيهام، وأن رواية الراوي عمن عاصر ولم يلقى أو لقي ولم يسمع أو سمع منه ما لم يسمعه منه، روى عنه ما لم يسمعه منه كان قد سمع منه في الجملة، هي أيضا هي الإرسال، ولكن الفرق بينهما هو قصد الإيهام. ونقلنا نقولات وأمثلة في الباب، ووقفنا عند كلام العلامة المعلم اليماني رحمه الله، أليس كذلك؟ وقرأنا كلام الحافظ الخطيب وغيره وابن رشيد، وقفنا عند العلامة اليماني رحمه الله. قال رحمه الله في التنكيل: والرواية عن المعاصر على وجه الإيهام تدليس أيضا عند الجمهور، ومن لم يطلق عليها ذلك لفظا لا ينكر أنها تدليس في المعنى، بل هي أقبح عندهم من إرسال الراوي على سبيل الإيهام عمن قد سمع منه. هذا وصنيع الإمام مسلم يقتضي أن الإرسال على أي الوجهين كان إنما يكون تدليسا إذا كان على وجه الإيهام، ويوافقه ما في الكفاية الخطيب. يقول رحمه الله: وذكر مسلم أمثلة فيها إرسال جماعة بالصيغة المحتملة عمن قد سمعوا منه، ولم تعد تدليسا ولا عدوا مدلسين، ومحمل ذلك أن الظن بمن وقعت منهم أنهم لم يقصدوا الإيهام، وأنهم اعتمدوا على قرائن خاصة كانت قائمة عند إطلاقهم تلك الرواية تدفع ظهور الصيغة في السماع، إلى أن قال: ولا يخالف ذلك ما ذكروه عن الشافعي أن التدليس يثبت بمرة، يعني مرة واحدة، لأننا نقول هذا مسلم، ولكن محله حيث تكون تلك المرة تدليسا بأن تكون بقصد الإيهام. والأمثلة التي ذكرها مسلم لم تكن كذلك، بدليل إجماعهم على أن أولئك الذين وقعت منهم تلك الأمثلة ليسوا مدلسين، يعني لم يوصفوا بالتدليس. وقال أيضا في موضع آخر: وحاصل ذلك أن عمرا يرسل عمن لم يره من الصحابة، وهذا على قلة ما قد يوجد عن عمر فيه ليس بتدليس، وإنما يسميه جماعة تدليسا إذا كان على وجه الإيهام. فأما أن يرسل المحدث عمن قد عرف الناس أنه لم يدركه أو لم يلقه فلا إيهام فيه فلا تدليس. وعادة أئمة الحديث إذا كان الرجل ممن يكثر منه هذا الإرسال أن ينصوا على أسماء الذين روى عنهم ولم يسمع منهم، والحكم عندهم في من ليس بمدلس ولكنه قد يرسل لا على سبيل الإيهام أن عنعنته محمولة على السماع إلا أن يتبين أنه لم يسمع، ووجه ذلك أنه لم يثبت عليه إلا أنه قد يرسل لا على وجه الإيهام، ومعنى ذلك أنه لا يرسل إلا حيث يكون هناك دليل واضح على أنه لم يسمعه، فحيث وجدنا دليلا واضحا على عدم السماع فذاك، وحيث لم نجد كان الحكم هو السماع. ألا ترى أن الثقة قد يخطئ ومع ذلك فروايته محمولة على الصواب ما لم يقم دليل واضح على الخطأ؟ فأولى من ذلك أن يحكم بالاتصال في حديث من لم يعرف عنه الإرسال حيث لا إيهام. هذه جملة من النقول، وهذا يعني من النقول حول هذه المسألة والتفريق بقصد ماذا؟ الإيهام. أيضا مما يدل على صواب هذا التفريق أننا نجد أن أهل العلم من الحفاظ قد نصوا في طرق معرفة المراسيل الخفي إرسالها، ذكروا قالوا عدم سماعه منه أصلا أو لذلك الحديث المقصوص، أصلا مطلقا يعني أو لذلك الحديث المقصوص، يعني سمع منه غير ذلك الحديث، وعلى هذا لا يدخل في حد ماذا؟ التدريس. وعدوه في المراسيل. وهذا يظهر لك إذا ما تأملت في كلام الحافظ العلاء رحمه الله في جامع التحصيل، حيث قال معددا ومتكلما عن المراسيل الخفي إرسالها في الباب السادس والخامس قبله بيان المراسيل الخفي إرسالها، قال الباب السادس في سياق ذكر الرواة المحكوم على رواياتهم بالإرسال في ذلك الشيخ المعين إما على الإطلاق وإما أو في حديث مخصوص، لا على ماذا؟ لا على الإطلاق، بمعنى سمع منه غير ذلك الحديث ولم يسمع منه هذا الحديث. فنجدهم أنهم لا يصفونه بأنه مدلس، وإنما يصفون روايته عنه بأنها ماذا؟ مرسلة. لما؟ لأنهم قد علموا أن روايته التي يرويها عن ذلك الشيخ لم تخرج منه بقصد الإيهام أو على قصد الإيهام. لا تقل لي اللفظة التي استخدمها في التحمل هي موهمة، لا، لأنه أراد أن يخرج من مذمة ماذا؟ وقبح وصمه بالكذب، فلو صرح بالتحديث أو السماع أو الإخبار لكان كاذبا، فاستعاض بلفظة لا تدل على هذا، وهي لفظة عن أو قال. يدل على هذا سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه يروي عن عمر، ومعروف أنه كان يلقب براوية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رأى عمر بن الخطاب، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه سمع منه شيئا يسيرا، وذهب آخرون إلى أنه لا يصح سماعه عنه أو منه، وإنما روايته عن عمر مرسلة لا مدلسة. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي سئل هل يصح لسعيد بن المسيب سماع من عمر؟ قال لا، إلا رؤيته على المنبر ينعى النعمان بن مقرن رضي الله عنه، سمع من عمر هذا النعي فقط وأنه قد مات. إذن هو سمع شيئا يسيرا، كلمة، هو مدرك ورآه وسمع هذه اللفظة. وسئل الإمام أحمد رحمه الله كما في الجرح والتعديل ابن أبي حاتم سعيد عن عمر حجة؟ قال الإمام أحمد هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ وفي العلل للإمام أحمد أن سعيدا قال سمعت، الإمام أحمد هنا أطلق قال سمع من عمر، نعم ليس المراد السماع ماذا المطلق، إنما المراد به السماع اليسير كما جاء في روايته في العلل قال من رواية ابنه عبد الله قال أن سعيدا قال سمعت من عمر كلمة، سمعت من عمر ماذا كلمة، قال سفيان وقال مرة، يعني سعيد حي غيري هذه الكلمة التي سمعها، وسمع أيضا أنه أن عمر بن الخطاب قال حين رأى الكعبة اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام، هذا الذي سمع. إذن لو جمعت هذه مع هذه ثلاث أربع خمس عشر كلمات في جنب ما يروي وكثرة ما يروي ومع هذا لم يوصف بأنه إيش مدلس، إذن معاصر لقي سمع شيئا يسيرا ولو كلاما يسيرا ومع هذا لم يوصف بأنه ماذا مدلس، إذ أن الجميع قاطبة يعرفون أن رواية سعيد عن عمر هي ليس بماذا بمدلسة إنما هي مرسلة، ولذلك لم يصيحوا بتدليسه وحكموا على روايته عنه بأنها ماذا مرسلة لكنها مقبولة كما قال أحمد هي وهو عندنا ماذا حجة. ومع هذا كما قلت كان يسمى سعيد براوية عمر، براوية عمر، بل كان ابنه عبد الله أحيان يسأل عن بعض المسائل عن أبيه فيدل السائلين إلى أن يذهبوا إلى سعيد يسأل سعيد لأنه أعلم بأمر أبيه منه، رأيت؟ ولهذا لقب بأنه راوية ماذا؟ راوية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره، نعم. إذن هذا حال سعيد مع عمر وهو مكثر من عن عمر، ولم يثبت عنه السماع إلا في مثل هذه الأحرف اليسيرة، ووصفت روايته عنه بأنها رواية ماذا مرسلة لا مدلسة، مع أن الصورة صورة ماذا تدليس لو أردنا أن نخصها بالمعنى الذي ذهب إليه بعض هذا العلم. مثال آخر مجاهد بن جبر رضي الله تعالى عنه ورحمه وهو يروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ذهب جماعة من أهل العلم كيحيى القطان وشعبة وابن معين وأبي حاتم وغيرهم إلى أنه لم يسمع منها، مجاهد لم يسمع من عائشة، وحكم أبو حاتم على رواية مجاهد عن عائشة بأنها مرسلة، بأنها مرسلة. وذهب الإمام يحيى والإمام علي بن المديني والإمام البخاري وجماعة إلى أنه قد سمع منها، إلى أنه قد سمع منها، بل في الصحيحين رواية ثابتة، نعم، يصرح فيها مجاهد بالسماع من عائشة، صرح فيها مجاهد بسماعه من عائشة. ولهذا الحافظ الذهبي لما ترجم له قال وذكر كلام القطان في النفي، قال رحمه الله قلت، يعني الذهبي، بلى قد سمع منها شيئا يسيرا، سمع منها شيئا ماذا يسيرا، ومع هذا نجد حتى الذين أنكروا يعني قالوا بعدم السماع لم يصف الرواية بأنها ماذا مدلسة، إنما يصفون روايته عن عائشة بأنها إيش، مع أنه مدرك معاصر ثبت اللقاء. لما؟ لأنه لم يقصد ماذا الإيهام، والكل يعلم أنه إنما سمع ذلكم الشيء اليسير والحرف القليل. مثال ثالث ذكر أبو عبيد الآجري في سؤالاته لأبي داود، قال: سمعت أبا داود يقول: كان ابن سيرين يرسل وجلساؤه يعلمون أنه لم يسمع. كان ابن سيرين يرسل وجلساؤه يعلمون أنه لم يسمع. سمع من ابن عمر حديثين، سمع من ابن عمر حديثين، وأرسل عنه نحو من 30 حديثا. وأرسل عنه نحو من كم؟ من 30 حديثا. لماذا لم يقل فيه أنه مدلس؟ ولم توصف رواية ابن سيرين عن ابن عمر بأنها ماذا؟ مدلسة. إذن سمع هذا الحرف اليسير، ووصفت روايته عنه بأنها إيش؟ مرسلة، يعني فيما لم يسمعه في 30. أما ما ثبت في السماع فالإسناد إليه صحيح ومتصل ولا يحكم عليها بالإرسال، فوصفوه بأنه مرسل عنه لا مدلس. إذن نعلم من هذا أن الذين جلسوا إلى ابن سيرين ويسمعونه يروي عن ابن عمر لم ينكروا عليه ماذا؟ هذه الرواية على أنها تدلس، لأن الكل يعلم والقرينة قائمة والحال ظاهر أن هذه الأحاديث مما لم يرويها عن ابن عمر، عن ابن عمر. فإذا ظهر لنا من جملة هذه الأمثلة ومن الأمثلة التي مضت في اللقاء الماضي عن جماعة من الرواة، وذكرنا روايات جمع أنهم رووا عن بعض الرواة ولم يسمعوا منهم لأحاديث مخصوصة، وأنهم أدركوهم وروايتهم عنهم صورتها صورة الإرسال، ووصفت بأنها ماذا؟ إرسال، ووصفت بأنها الإرسال. والفارق في ذلك ماذا؟ قصد الإيهام، الفارق في ذلك قصد الإيهام. وها هنا تنبيه حول لفظ أو كلمة أدرك، حول كلمة أدرك. سبق أن بينت أن الإدراك يطلق ويراد منه معاني عدة، والذي يعنينا هو الإدراك البدني الحسي الزمني، ويطلق منه ويراد به ماذا؟ المعنى الإدراك الزمني لا إدراكا بدنيا. فنجد أن بعض العلماء يطلق لفظة لم يدرك، يريد بذلك نفي السماع، وبعضهم يطلق أدرك ويريد به إثبات السماع، ويريد به ماذا؟ إثبات السماع. فإذا جاءت هذه الكلمة وصاحبها إثبات السماع، إذن يريد به الإدراك الحسي وهو البدني الوقتي. نعم، إدراك حسي ظاهر بدني، يعني ثبت بينهما ماذا؟ سماع، كما قاله الإمام أحمد رحمه الله فيما نقلناه عنه رحمه الله لكم في اللقاء الماضي. وأزيد أن الأثرم سأل الإمام أحمد كما في سؤالاته للإمام أحمد: قلت لأبي عبد الله معن ابن عبد الرحمن ابن من هو؟ قال: هو معن ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود. قلت له: هو ابن عبد الرحمن ابن عبد الله نفسه؟ قال: نعم. قلت: فأدركه سفيان؟ أعني الثوري؟ فقال: إي لعمري روى عنه غير شيء. فإذا السؤال أدركه، والجواب: إي لعمري روى عنه شيء. إذن هذه المقابلة بين اللفظتين أدرك وروى أراد بها ماذا؟ السماع، أراد بها لفظ السماع والتحمل. أيضا في سؤالات أو مسائل الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله للإمام أحمد، قلت لأحمد خلاس سمع من علي؟ قال قد سمع من عمار وكان في الشرط مع علي، فلا يكون سمع من عمار إلا وقد أدرك عليا. أدرك ماذا؟ والسؤال سمع وقال أدرك، ظاهر هذا؟ إذن هذا أحد المعاني التي يطلق عليه أو يطلق لفظ الإدراك ويراد به ماذا؟ السماع. تطلق لفظ أدرك ولا يراد بها السماع إنما أو اللقاء البدني، إنما يراد به الإدراك الزمني، الإدراك الزمني. مثاله ما خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث من أثر طاووس بن كيسان اليماني عن عثمان بن عفان في المولي من الإيلاء، إذا مضت 4 أشهر يوقف، إما أن يطلق وإما أن يفي. قال العيني في العمدة، قال أبو حاتم طاووس أدرك زمن عثمان، أدرك زمن عثمان. يقول علق العيني رحمه الله قال قلت روي عن عثمان خلاف هذا، خلاف ما رواه طاووس. وقد ذكرناه عن عبد الرزاق آنفا فيما تقدم، ثم قال وقول أبي حاتم طاووس أدرك زمن عثمان لا يستلزم سماعه منه، لأنه إدراك ماذا؟ زمن، لا إدراك بدن. أيضا ما جاء في ترجمة الإمام أبي زرعة الرازي الحافظ الشهير، ترجم له الحافظ المزي رحمه الله في تهذيب الكمال، وعدد عددا من شيوخه، هكذا نص الذهبي، قال وسرد عددا من شيوخه بهذا اللفظ. نعم، وعد ممن عد في شيوخه، قال أحمد بن يونس وذكر عددا، ثم قال أي الذهبي، ثم قال وذكر شيخنا يعني أبو الحجاج المزي منهم أي من شيوخ أبي زرعة أبو عاصم النبيل، أبو عاصم النبيل. استدرك الذهبي على شيخه المزي هذا الإدخال، إدخال أبي عاصم النبيل في شيوخ أبي زرعة، فقال وهذا وهم من شيخنا يعني من الحافظ المزي، قال هذا وهم لم يدركه ولا سمع منه ولا دخل البصرة إلا بعد موته بأعوام، إلا بعد موته بأعوام. ماذا تستفيد من كلام الذهبي رحمه الله عندما قال لم يدركه ولا سمع منه؟ هل يريد به الإدراك الزمني أم الإدراك البدني؟ بدليل قوله ماذا؟ ولا سمع منه، ولا سمع منه. واستدل على ذلك بأنه ما دخل البصرة إلا بعد أن مات. نعم، بماذا؟ بأعوام، بأعوام. بماذا؟ بأعوام. إذن هذه من المعاني التي يجب أن يتنبه لها عند ماذا؟ عند قراءة لفظة أدرك. واضح؟ نعم. قد يقول قائل هل يوجد بعض الرواة قد اختلف العلماء في سماع بعضهم من بعض ممن روى عنه؟ نقول نعم يوجد، يوجد جملة من الرواة الموصوفين بالثقة قد اختلف العلماء في سماع بعضهم من بعض شيوخهم أو من بعض من روى عنه، كما مر معنا في سماع ماذا؟ مجاهد من عائشة، في سماع مجاهد ممن؟ من عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومن ذلك أيضا ما جاء في الجرح والتعديل أن أبا حاتم رحمه الله قال: عبد الله بن ذكوان عن أنس مرسل، معنى لم يسمع منه، مع أن العلائي رحمه الله في جامع التحصيل قد نص أنه ممن سمع من أنس، ممن سمع من أنس بن مالك. وهناك جملة كثيرة من الرواة الذين اختلف فيهم النقاد، وهذا مبحث لطيف، أقول مبحث لطيف لطالب فطن ذكي، نعم، لو جمع الرواة الذين اختلف فيهم النقاد في تحملهم أو سماعهم من بعض شيوخهم، فيذكر الذين حكوا عدم الإثبات، إثبات السماع، ويذكر من أثبت السماع، ويدرس الروايات التي استدل بها من ثبت السماع أو من نفاها. هذا مبحث لطيف، هذا بحث لطيف لمن كانت عنده همة. إذا ما كان الأمر كذلك، وهو أن الفرق بين التدريس والإرسال هو قصد الإيهام، قد يقول قائل: إذن كيف نعرف قصد الإيهام مع أنه أمر قلبي وهو غيبي؟ يعرف قصد الإيهام بأمور، يعرف قصد الإيهام بماذا؟ بأمور عدة، يعني قرائن تحتف فتفيد أن الراوي إما أن يكون قاصدا للإيهام أو أن لا يكون، كما مر معنا في رواية ابن سيرين عن عمر، عن ابن عمر: الجلساء يعرفون أنه ماذا؟ لم يسمع تلك الثلاثين حديثا التي رواها، وإنما روى وسمع ماذا؟ حديثين فقط، ومع هذا لم يصيحوا بأنه مدلس، أليس كذلك؟ ووصفوا الرواية أنها ماذا؟ مرسلة لا مدلسة. إذن من الطرق التي يستدل بها أو القرائن التي يمكن أن يتوصل بها إلى معرفة قصد الإيهام من عدمه، أولا أن يخبر الراوي بنفسه أنه لم يسمع ذلك الحديث أو لم يسمع من ذلكم الشيخ، أن ينص على عدم سماعه من ذلكم الشيخ أو عدم سماعه لذلكم الحديث بعينه، نعم، هذا وجه. وكونه ينص على أنه لم يسمع، إذن هو لا يريد أن يوهم الناس على ماذا؟ على أنه سامع أو سمع من الشيخ ما رواه عنه من غير ما لم يسمعه، كأنه أذاع: يا قوم أنا لم أسمع هذه الأحاديث أو لم أسمع إلا هذا الحديث، إذن ما رواه عنهم بالعنعنة لا يقصد بذلك ماذا؟ إيهام. كأن يسأل: سمعت من فلان كذا يقول؟ لا، نعم، فينفي السماع، فينفي السماع. ومن ذلك، أعني من القرائن، تنصيص إمام من الأئمة على عدم سماعه من ذلكم الشيخ لذلك الحديث أو لتلك الأحاديث التي يرويها عنه، مع ترك وصفه له بالتدريس، ينص إمام على أن فلان لم يسمع من فلان حديث كذا، حديث العينة، حديث بيع الولاء وهبته إلى غير ذلك، ويترك وصفه بماذا؟ بالتدريس، ينفي سماع بعض الأحاديث لا ينفي الكل، نعم، فيترك أن يصف الرواية عن شيخه، عن ذلكم الراوي، عن شيخه بأنه مدلس، إنما يصفها بأنها ماذا؟ مرسلة، لأنه قام عنده ما يقتضي واحتف عنده بخبره ما يدل على أنه لم يقصد الإيهام، لم يقصد الإيهام. أيضا من القرائن التي يمكن أن تعرف بها السلامة من قصد الإيهام عدم وصف الأئمة للراوي، نعم، عدم وصف الأئمة للراوي ممن عاصره أو من جاء بعده له بالتدريس، مع علمهم التام بأن هذا الراوي له سماع عن ذلكم الشيخ الذي تحمل عنه لبعض الأحاديث دون بعض، تنصيص عدم تنصيص الأئمة ممن عاصر الراوي أو من جاء بعده من الحفاظ، نعم، له بالتدريس مع علمهم بأن هذا الراوي الذي روى عن الشيخ له في مروياته سماع لبعض تلك الروايات دون بعض، فتركوا وصفه بأنه ماذا؟ مدلس، ووصفوا الرواية له عن شيخه بأنها ماذا؟ مرسلة لا مدلسة. أيضا من القرائن التي يعرف بها قصد السلامة أن الحفاظ يتفقون ماذا؟ على وصف للراوي إما بتدليس أو إرسال، يتفق على وصف الراوي بأنه مدلس، أو يتفق على وصف الراوي بأنه ماذا؟ مرسل. فإذا اتفقوا على وصفه بأنه مدلس لا تجوز مخالفتهم، وإذا ما اتفقوا على وصفه بأنه مرسل لا تجوز مخالفتهم، ولو كانت روايته عن شيخه صورتها صورة ماذا؟ التدليس على المعنى الأخص عند بعضهم. مثال هذا ما قاله أبو حاتم رحمه الله في المراسيل، قال: الزهري لم يسمع من أبان ابن عثمان شيئا، لا أنه لم يدركه، قد أدركه وأدرك من هو أكبر منه، ولكنه لا يثبت له السماع منه، كما أن حبيب ابن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة ابن الزبير، وهو أي حبيب قد سمع ممن هو أكبر منه، يعني من عروة، غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك، فلان عن فلان لم يسمعه، اتفقوا الزهري عن أبان وكذلك حبيب عن عروة، اتفقوا مع أنهم سمعوا ممن أكبر من عروة وممن أكبر هم من أبان. قال: لغير أن هذا الحديث قد اتفقوا على ذلك، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة. إذا اتفقوا على وصفه بأنه مرسل أو حكموا على رواياته بالإرسال دون التدريس، تجوز لك المخالفة؟ لا تجوز لك المخالفة، ولو لم يسعفك المعنى الأخاص عند بعض الحفاظ لمعنى التدريس. أيضا من القرائن في هذا المقام البعد بين الراويين، بعد الشقة بين الراويين، بحيث لم يثبت التقاؤهما ويستبعد التقاء أحدهما بالآخر كأن يكون ذلك خراسانيا والآخر مغربيا، فأحدهما مشرق والآخر مغرب، ولا يعرف من وجه صحيح التقاؤهما، أو لا يعرف أن الراوي قد ارتحل إلى تلك المنطقة التي فيها ذلكم الشيخ الذي يروي عنه، فهذا ظاهر على عدم ماذا؟ على عدم إدراك السماع، وإن كان قد أدركه زمنا. وإذا ما روى عنه فالكل يعرف أنه لم يلتقي به، فروايته لم تخرج على قصد الإيهام، إنما خرجت على سبيل الرواية لا قصد الإيهام، ولم يقصد إيهام السماع أو إيهام الذين يسمعونه أنه قد روى عن ذلكم الشيخ بماذا؟ بصيغة التحمل الصحيحة المعتبرة. مثال هذا ما قاله علي بن المديني رحمه الله: الحسن لم يسمع من ابن عباس، حسن البصري لم يسمع من ابن عباس وما رآه قط. كان الحسن بالمدينة أيام كان ابن عباس بالبصرة، استعمله عليها علي رضي الله عنه وخرج إلى صفين، فاستدل بهذا بالبعد وعدم ماذا؟ ثبوت اللقاء. بماذا؟ ومع أن ابن الحسن يروي عن ابن عباس لكن لا يقصد ماذا؟ التدريس. أيضا في المراسيل وكذلك في شرح العلل سئل الإمام أحمد: هل زرارة ابن أبي أوفى لقي تميما؟ قال: ما أحسبه لقي تميما، ما أحسبه لقي تميما، تميم كان بالشام وزرارة بصري كان قاضيها، وزرارة بصري كان قاضيها. لا يعرف ماذا؟ انتقال والتقاء بينهما سواء رحلة أو غير رحلة. فاستدل على البعد وعلى عدم ثبوت اللقاء بأن السماع ماذا؟ أو اللقاء غير ماذا؟ غير اللقاء الذي يصحبه ماذا؟ سماع، الذي يصحبه سماع. أيضا ما سبق لكم أيضا في لقاء ماضي من قول الإمام علي كما في العلل له أنه قال: الحسن لم يسمع من الضحاك، يعني ابن سفيان، يكون فكان الضحاك يكون بالبوادي ولم يسمع منه، أن الضحاك كان يعيش في بادية بعيدة، لم يسمع من من أو لم يسمع منه الحسن، ولم يحصل بينهما ماذا؟ لقاء. فهو لم ينفي الإدراك الزمني، وإنما نفى ماذا؟ الإدراك البدني الذي يحصل معه ماذا؟ سماع في الغالب. أيضا ما خرجه ابن أبي حاتم في المراسيل أن أباه قد سئل: هل ابن سيرين سمع من أبي الدرداء؟ قال: قد أدركه ولا أظنه سمع منه، ذاك بالشام وهذا بالبصرة، ذاك بالشام وهذا بالبصرة. إذن لفظ أدركه هنا يريد به ماذا؟ الزمن، لا البدن، كما مر معنا في التنبيه على لفظ ماذا؟ أدرك. قد أدركه ولا أظنه سمع منه، خشي رحمه الله أن يفهم من لفظ جزمه بالإدراك أن يتسلل إلى ذلك فهم بماذا؟ بالسماع، فنفاه ولا أظنه سمع منه، ذاك بالشام وذاك وهذا بالبصرة. فبعد الشقة بينهما ولم يعرف التقاءهما بوجه صحيح قرينة على أن الرواية التي خرجت منه لم تكن على قصد الإيهام، على قصد الإيهام. أيضا من القرائن بارك الله فيكم أن الراوي لم يسمع ممن هو أقرب إليه من ذلكم الشيخ، أن الراوي لم يسمع ممن هو أقرب إليه من ذلكم الشيخ أو ممن هو أشهر منه أو ممن عاش معه بعده بزمن أو ممن قد عاش بعده بزمن، يعني هو لم يروي ممن هو أقرب إليه، فكيف يروي ممن هو أبعد منه؟ يعني يثبت السماع، وإن كانت هناك رواية، رواية مطلقة لا تثبت ماذا؟ سماعا. مثال هذا ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، قال أبو زرعة الدمشقي عن قوم أنهم توقفوا في سماع أبي وائل من عمر، توقفوا في سماع أبي وائل من عمر أو نفوه، منهم من توقف ومنهم من نفى، فسماعه من معاذ أبعد، فسماعه من معاذ ماذا؟ أبعد. إذا كان اختلفوا في ثبوت سماعه من عمر فمن باب أولى أن يكون بعد سماعه من معاذ رضي الله عنه. لما؟ لأن معاذ رضي الله تعالى عنه مات قبل عمر، مات قبل عمر، فإذا كان أبو وائل قد اختلف العلماء في ثبوت سماعه ممن مات بعد معاذ وهو عمر، معاذ مات في 18 من الهجرة وعمر في 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان حصل خلاف في سماعه من عمر من باب أولى أن يكون ماذا؟ سماعه من معاذ بعيد، سماعه من معاذ بعيد، خاصة وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مما تتداعى الهمم بالأخذ والتلقي عنه، فهو أمير المؤمنين وأحد الخلفاء الراشدين وصاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهناك أمور كثيرة محتفة بماذا؟ بالتطلع إلى الرواية عن عمر والأخذ عنه. نعم، أيضا من القرائن أن اللقاء بين الراويين يكون ممكنا، أن اللقاء بين الراويين يكون ممكنا، لكن الراوي لم يأتي عنه نعم بوجه ثابت يذكر فيه السماع من شيخه، يذكر به السماع من شيخه، أو جاء عنه ما يدل على تحمله عنه بواسطة، أو جاء عنه ما يدل على تحمله عنه بواسطة. ما معنى هذا؟ يعني لم يأتي بطريق صحيح أن الراوي قال سمعت أخبرنا، وإنما جاء عنه في بعض المرويات أن روى عن هذا الشيخ بواسطة، في بعض المرويات يعنعن، وفي بعض الروايات يذكر واسطة بينه وبين ماذا؟ هذا الراوي الذي روى عنه بالعنعنة، فهذه قرينة، نعم، تدل على ماذا؟ على أن هذه الرواية عن ذلكم الشيخ لا يقصد بها الإيهام. مثال هذا ما ذكره الإمام الدوري رحمه الله في التاريخ عن يحيى، أن يحيى ابن معين قال: عبد الجبار ابن وائل ابن حجر، في ترجمته قال ابن معين ثبت ماذا؟ ثبت، ولم يسمع من أبيه شيئا، وإنما كان يحدث عن أهل بيته عن أبيه، إنما كان يحدث عن أهل بيته عن أبيه، وهو يروي عن أبيه، ومع هذا ما وصفت روايته عن أبيه بأنها ماذا؟ مدلسة. واضح؟ ولا يوهم السامعين بأنه إذا روى عن أبيه شيئا أنه أراد إيهامهم أنه سمع من أبيه، لكنه تحمل هذه المرويات عن أهل بيته عن أبيه، إما عن أمه أو عن غيره من أهل البيت. أيضا ما قاله الإمام، مثال آخر، ما قال الإمام علي بن المديني كما في شرح كما في فتح الباري لابن رجب لما تكلم عن رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، قال الإمام علي: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه إلا أن أحاديثه صحيحة، إلا أن أحاديثه ماذا؟ صحيحة، تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه، ومع هذا يروي أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه أحاديث عدة، ولم توصف روايته عنه بأنها مدلسة، إنما وصفت عنه بأنها مرسلة. ولهذا قال يعقوب بن شيبة كما في شرح العلل: إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه في الحديث المسند أي المتصل، نعم، لمعرفته بحديث أبيه وفتياه، وأنه أخذه عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث عبد الله، أو كما قال رحمه الله. إذن احتف بأمره ما يدل على أنه لم يقصد ماذا؟ الإيهام، لم يقصد ماذا؟ الإيهام. هذه جمل يعني من الأمور والقرائن التي يعني يتوصل بها إلى السلامة من قصد ماذا؟ من قصد الإيهام. وليست القضية هي رياضيات 1+1=2، هي قضايا يعني تأمل ونظر في كلام العلماء ودقة في النظر واستنباط وتنصيصات وجرد وبحث ونحو ذلك، قرائن عدة، وقد ذكرنا لعله من القرائن ما يزيد عن 7 قرائن أو 8، سبعة، وهذه جمل من القرائن في قرائن أخرى، في قرائن أخرى. إذا كان الأمر كذلك فهل المرسل الخفي إذن بعد هذا كله يقبل في باب الاعتضاد، يعني يقبل في باب الاعتبار في باب الشواهد والمتابعات؟ الإرسال الخفي ليس هو طعنا في عدالة الراوي ولا قدحا في ديانته، وإنما الكلام في روايته، وليس هو طعنا أيضا في ماذا؟ في ضبطه. فإذا كان الأمر كذلك وأنه ليس من الطعن في دين عدالة الراوي ولا في ضبطه، إذن أمره خفيف وهو مقبول في باب الاعتبار ويقبل في الشواهد والمتابعات بوجه أدق كما قلنا، وليس المدلس بأولى منه في باب ماذا؟ الاعتضاد. وعليه فإن المراسيل الخفية تقبل في هذا الباب، تقبل في هذا الباب. وهذا يسوقنا إلى الكلام والتدقيق أيها الإخوة في مسألة الرواة والدقة في البحث عن بعض الرواة الذين تكلم في سماعهم أو في رواياتهم عن بعض شيوخهم كما قلت. نعم، يحتاج الأمر إلى شيء من ماذا؟ من التأني والتريث. فكما قلنا أنه قد ينص الراوي من طرائق معرفة قصد السلامة من قصد الإيهام أن ينص الراوي على أنه ماذا؟ لم يسمع من الشيخ أو من ذلكم الشيخ الذي يروي عن ذلك الحديث أو غيره. وهذا إذا ما جينا نطبقه في أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رحمه الله، فإنه يروي عن أبيه جملة من المرويات وعددا من الروايات، وعند التأمل نجد أن هذا الراوي أعني أبا عبيدة، هل يمكن أن يصنف في المدلسين أم يصنف في المرسلين إرسالا خفيا؟ لم يوجد في كلام أحد من الأئمة السابقين إلى عهد الحافظ ابن حجر رحمه الله من وصف أبا عبيدة بالتدريس، لم يصف أحد بماذا؟ بالتدريس، بل يمثلون بروايته عن أبيه مثالا للمراسيل الخفي إرسالها، يذكرونه من ضمن الأمثلة في باب المراسيل الخفي إرسالها كالعلائي رحمه الله في جامع التحصيل، والعراقي رحمه الله في شرح الألفية وغيره وغيرهما. وما وصف أبا عبيدة بالتدريس إلا الحافظ ابن حجر رحمه الله في طبقات المدلسين خاصة، وعده في هذه الطبقة الثالثة في المدلسين، وقال هناك ثبت لقاؤه بأبيه وسماع كلامه منه، ثبت لقاؤه بأبيه وسماع كلامه منه. إذن هو يثبت السماع، يثبت ماذا؟ اللقاء وسماع الكلام. وعبارته فيها دقة، فهو لم ينفي سماع الحديث، إنما نفى لم ينفي سماع الكلام، إنما نفى سماع الحديث. وهذا هو الصحيح، هو قد سمع من أبيه موقوفات عدة، ولما مات أبوه كان ابن 7 سنين، ولا يعقل من مثل أبي عبيدة أن لا يدرك من أبيه شيئا، خاصة وأن الإمام عبد الله بن مسعود إمام معظم مقدم تقصده الناس، ومن علماء الصحابة وساداتهم، وبيته بيت علم، أن لا يسمع من أبيه شيئا. بل خرج ابن الأعرابي في المسند في المعجم بإسناد صحيح إلى أبي عبيدة أنه قال لأصحابه يوما، قال لي عبد الله يقصد ابن مسعود إن سورة الأحزاب كانت توازي سورة البقرة. قال أبو عبيدة بعدها بعد أن روى لهم عن أبيه قال صدق. إسناد صحيح لا مطعن فيه. ولهذا قال الذهبي رحمه الله روى عن أبيه شيئا وأرسل عنه أشياء روى. فهذه العبارة روى وأرسل المتقابلة تدل على ثبوت السماع لأمر ونفيه عن أمور. ولذا الصحيح فيه أنه غير مدلس، الصحيح أنه غير مدلس، بل هو مرسل إرسالا خفيا، نعم، للأمور التي ذكرناها، من أنه أولا لم يوصف بالتدليس قبل الحافظ، ثانيا أن العلماء مثلوا بروايته عن أبيه مثالا للمراسيل الخفي إرسالها، ثالثا لو كان مدلسا لصاح به الأئمة ووصفوا روايته عن أبيه بأنها ماذا؟ مدلسة. والحافظ رحمه الله إنما وصفوا بالتدليس بناء على ماذا؟ على الحد الذي حده في المدلسين، بناء على الحد الذي حده في ماذا؟ في المدلسين، وإلا لكان ماذا؟ ثمة شيء من التناقض، لا ينطبق ماذا؟ المثال على الحد. وتتابع من جاء بعد الحافظ، مع أني لم أرى الحافظ السخاوي تبعه عليه، لكن بعض الذين جاءوا بعده، نعم، من المعاصرين وغيرهم، قد ذكروا كما ذكر الحافظ رحمه الله. ينبغي الدقة والتأمل والنظر من أي وجه ثبت ماذا؟ التدليس. هذا أمر. إذا ما كان ما خرجه يستدلون بما خرجه الترمذي في الجامع، نعم، والإمام ابن معين في التاريخ وغيرهما، أن عمرو بن مرة سأل أبا عبيدة هل سمعت من أبيك شيئا؟ قال لا. هذا إذا ما نظرنا إليه وطبقنا ما تقدم من القرائن المحتفة يخرج من وصمة التدليس، أليس كذلك؟ إذ أنه صرح بنفسه أنه لم يسمع، والعلماء في هذا النفي، نفي أبي عبيدة لسماعه من أبيه، لهم أقوال. منهم من حمل النفي مطلقا، لم ماذا يسمع أبدا، لا موقوفات ولا مرفوعات. ومنهم من ثبت السماع له في الجملة، ثبت له السماع في الجملة، كما ذكرنا من أثر من؟ ابن الأعرابي في المعجم وغيره، ومنهم الحافظ ابن حجر، ومنهم من؟ الذهبي، ومنهم غيرهم، ومن هؤلاء الإمام البخاري وغيره. ومنهم من خص النفي في روايات عمرو عن أبي عبيدة عن أبيه خاصة، يعني أن النفي كأن هناك حذف، وهو أن عمرو سأل أبا عبيدة عن هذا النفي كأنه روى له جملة من الأحاديث، هل سمعتها؟ قال لا. فالنهي متوجه إلى أحاديث مخصوصة، هذا وجه، أو مرويات عمرو عن أبي عبيدة خاصة. وقد ذهب إلى هذا الحافظ البلقيني رحمه الله في تعليقاته على الأم للشافعي، إلا أن هذا يصادمه تعليلات الحفاظ، تعليلات الحفاظ للروايات التي جاءت من غير رواية عمرو عن أبي عبيدة. فالصحيح أنه ثبت سماعه لأبيه في الجملة. وإذا جئنا إلى وجه أدق، الموقوفات دون المرفوعات، جمعا بين النفي والإثبات، وتوفيقا للأقوال الثابتة التي صحت عن أبي عبيدة فيما يرويه من أقوال أبيه عبد الله، نعم، وبهذا يستقيم الأمر. ثم إن صنيع الحفاظ، جملة من الحفاظ، تراهم ممن رأوا هذا الرأي وهو القبول له في الجملة، يعلون ما رواه عن أبيه من المرفوعات، ويصححون ما يرويه عن أبيه من الموقوفات. فإذا ما جاء إلى رواية مرفوعة أعلها بعدم السماع، وإذا ما جاء إلى رواية موقوفة ماذا حكم عليها بالصحة إن سلمت إلى أبي عبيدة. واضح؟ إذن هذا أمر يجب أن يتنبه له، والأمر تحتاج إلى دقة، الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى دقة وتأمل كبير، وتأمل كبير. نعم، كم بقي؟ 16؟ ما شاء الله. طيب، واضح أيها الإخوة في هذا الباب؟ قد يعني أطلنا نوعا ما في المرسل الخفي للتشابك والتشابه والتشغيب الكبير الذي حصل في هذا الأمر، وفوق كل ذي علم عليم. نعم. قال رحمه الله: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حفظه. فالأول موضوع، والثاني المتروك. نعم. قال رحمه الله: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حفظه. رتب رحمه الله الكلام هنا حيث عطفه على سابقه بثم المفيدة للترتيب والتراخي، بعد مبينا مسلكا من المسالك التي يضعف بها ماذا؟ الحديث، التي يضعف بها الحديث. إذ أنه قد تقدم فيما سبق الكلام على الحديث من حيث الضعف، من حيث السقوط، السقوط في الإسناد، وأن منه الظاهر ومنه الجلي. وبدأ هنا بمسلك آخر من مسالك التضعيف للفت النظر ولفت الانتباه إلى أن التعليل له أكثر من وجه، والتضعيف للحديث له أوجه عدة، له أوجه عدة. وقد سبق معنا عند الكلام عن الضعيف في بدئه أن قلنا أن من الحفاظ والعلماء من تكلم وحاول أن يستقصي أنواع الضعيف، وهي أقسام كثيرة، أليس كذلك؟ وقلنا العبارة الشهيرة المشهورة عن الحافظ ابن حجر أن هذه التقسيمات تعب ليس وراءه أرب. فهو رحمه الله بعد أن تكلم عن السقط المنافي بشرط القبول الأول، وهو ماذا؟ الاتصال، بدأ بذكر بعض الأوجه الأخرى التي تنافي شروط القبول سواء صحة أو حسنا، ومنها ما يتعلق بماذا؟ بالعدالة، ومنها ما يتعلق بالضبط، ومنها ما يتعلق بالضبط. والطعن الذي عناه هنا رحمه الله: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي. الطعن هنا أراده في المروي ولا في الراوي؟ ها؟ في الراوي. يريد به الطعن المتوجه للراوي لا المروي، المتوجه للراوي لا للمروي. وهم رجال الإسناد، وهم رجال الإسناد. وهذه الطعون المتوجهة للراوي تنقسم، أو عددها عشرة، عددها عشرة كما نص عليه في ماذا؟ في النزهة. وعند العد تعدها هنا تجدها عشرة، تجدها ماذا؟ عشرة. ولا شك أن بعض هذه الطعون أشد من بعض، بعضها أشد من بعض وأشنع من بعض. وهي على قسمين: طعون متعلقة بالعدالة، وطعون متعلقة بالضبط. طعون متعلقة بالعدالة، وطعون متعلقة بماذا؟ بالضبط، بالضبط. نعم، العدالة أيها الإخوة أو العدل قد مر بيان معناه أليس كذلك عند كلامنا عن حد الصحيح، وكذلك مر معنا الكلام عن الضبط، عن الضبط وما يتعلق به عند الكلام عن حد الحديث الصحيح. قال: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته، إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته. كذب الراوي يريد به الكذب في الحديث، قوله أن يكون لكذب الراوي كذبه في حديث الناس، أراد أن كذبه في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو يريد الكذب في الحديث، في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بأن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، متعمدا لذلك. خرج بقيد التعمد من وقع منه ذلك على سبيل الغلط والوهم، لا على سبيل ماذا؟ التعمد، يعني سهى أو غلط أو أخطأ أو غفل. نعم، ولهذا نجد لما كان الأمر بهذا القبح والشناعة من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعظم هذا الأمر، قدم رحمه الله هذا الوجه في أوجه الطعن في الراوي. لماذا بدأ بماذا؟ بالكذب، لأنه أشنع وأشد وأقبح أنواع الطعن، إذ أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أشنع أنواع القبح والفسق. نعم، لتعلقه بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الرواة من هو كاذب يتعمد الكذب، يتعمد ماذا؟ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا والعياذ بالله مطعون فيه لا يقبل، ولو كان حافظا شهيرا، ولو كان حافظا شهيرا معظما مقدما في الحفظ، إلا أنه كذاب لا يقبل البتة، لسقوط عدالته، لسقوط عدالته، وسبب سقوط العدالة كذبه. ويذكرون في هذا مثالا الحافظ ذكرناه غير مرة، الشاذكوني سليمان ابن داود المنقري الشاذكوني، حافظ شهير كما قلنا، زاره أبو زرعة الرازي، كان يوما دخل بلد الشاذكوني فقال لصاحبه: تعال نذاكر الشاذكوني، لأنه يعلم أن الشاذكوني ماذا؟ يحدث فيكذب على الناس. فجلس إليه أبو زرعة وبدأ يذاكره، فكلما حدث بحديث أبان الإمام أبو زرعة رحمه الله كذب ماذا؟ هذا الحديث، وغلط من؟ الشاذكوني فيه، حتى أحرج الشاذكوني، أحرج أمام طلابه والجالسين. قال: فروى له حديثا من حديث الرازيين، روى لأبي زرعة حديثا من حديث الرازيين، وهو رازي أبو زرعة، فلم يعرفه قال له: هذا حديث الرازيين وأنت لا تعرفه وأنت منهم. أراد أن يخجله وأن يحرجه، فغم الإمام أبو زرعة جدا وخرج من المجلس وهو مغموم. فسأله صاحبه قال: كيف، من أين جاء بهذا الحديث؟ قال: لا عليك، قد وضعه الساعة، قد وضعه الساعة، عندما ضاق به الأمر لجأ إلى الكذب الذي هو عليه، قد وضعه الساعة. الآن استحضر هذا الإسناد الرازي وألف حديثا. نعم، ولهذا محمد بن يونس الكديمي كما قال فيه الإمام أحمد: حسن الحديث حسن المعرفة، عيب عليه صحبته للشاذكوني، عيب عليه صحبته للشاذكوني، بل كان بعضهم كما ذكر الإمام مسلم في مقدمته، بعضهم كان يكره أن يرى في مجلس الشاذكوني، كره حديث الشاذكوني لما يعرفون منه من ماذا، من هذا الانحراف. ولهذا لما صحب الشاذكوني الكديمي صار مثله يكذب، جره إلى هذه ماذا البلية، جره إلى هذه البلية، فسرى إليه داء الشاذكوني وهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح. وكذلك الحال في محمد ابن حميد الرازي وغيرهم كثير. فسقوط العدالة والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبيح، وأخشى لو أن الشاذكوني خرج في يومنا هذا لطارت به الناس كل مطار، ورفعوه على الرؤوس، وغرهم حفظه ولم ينظروا إلى عدالته، نسأل الله السلامة والعافية. فالعدالة لا تثبت بالهيئة الظاهرة كما قررنا غير مرة، نعم تحتاج إلى خبرة وإلى سبر لحال الراوي ومروياته. فالأمر دين، فالأمر دين. نعم. ثم قال: إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته به. يعني الوجه الثاني، الوجه الثاني من أوجه الطعن في الراوي هو ماذا؟ التهمة بالكذب، التهمة بذلك، الضمير راجع إلى ماذا؟ إلى الكذب. والمتهم بالكذب قد عرفه هو الحافظ ابن حجر رحمه الله نفسه في النزهة بقوله: ألا يروى ذلك الحديث، أي المطعون فيه، إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول. نعم، عرف لك المتهم وقال: أن يروى ذلك الحديث، أي المطعون، من جهته، لا يروى إلا من جهته، والرواية ماذا؟ مخالفة، كما سيأتي معنا تفصيلات إن شاء الله في مبحث الموضوع. نعم، الرواية مخالفة للقواعد، يقول مخالفة للقواعد المعلومة، يعني قواعد الشريعة العامة من النصوص النبوية أو النصوص القرآنية أو قواعد الشريعة العامة. وكذا أيضا يطلق، يعني المتهم من عرف كذبه في كلامه وإن لم يكن في حديث رسول الله. إذن وجه تهمته بالكذب في الوجه الأول هو أن الحديث الذي يرويه مطعون فيه للمخالفة للقواعد العامة، فيكون به متهما فتعصب، نعم تعصب برأسه تلك الرواية وتلصق به، نعم أو أن يكون هذا الراوي أعني المتهم معروفا بماذا والعياذ بالله بكذبه في حديث الناس، كما قال الإمام مالك رحمه الله، وكذا قاله الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم. لا يؤخذ الحديث عن أربعة ويؤخذ عن من سواهم، وعد منهم الذي يكذب في حديث الناس، الذي يكذب في حديث الناس كيف يقبل من مثل هذا؟ نعم، تقبل منه الرواية أو يقبل منه ماذا؟ التعليم أو التدريس. فهذا متهم بالكذب لأنه يكذب في حديث الناس والعياذ بالله. قال: وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، يعني لم يظهر منه ماذا؟ الكذب في الحديث النبوي، لأنه لو ظهر منه تعمد الكذب في الحديث النبوي لارتقى ماذا في الدرجة، أو لنزل درجة أشد في القبح، وهي ماذا؟ الكذب، أو التهمة بالكذب، أو التهمة بالكذب والعياذ بالله. فلما كان الأمر كذلك إذن حديثه يعتبر حديثا مردودا مطعونا فيه، والذي يرويه يكون متهما ولقد لا يكون كذابا، وحديثه يوصف بأنه موضوع ولو لم يكن الراوي كذابا في الحديث، ويوصف حديثه أيضا بأنه باطل. نعم، وإن لم يكن ماذا؟ وإن لم يكن وضاعا صاحبه، إنما هو متهم بالحديث، أو يوصف حديثه بأنه متروك. نعم، ثم قال: أعني في النزهة وهذا دون الأول. قوله هذا دون الأول هذا ليس من الحد، قوله هذا دون الأول ليس من حد أو بيان معنى المتهم بالكذب، إنما هو حكم له، حكم هو دون الأول لا شك، هو دون الأول، وإن كان هو ضعيف جدا أيضا، لكنه دون الأول لأن قبحه ماذا؟ أنزل وأقل حدة من قبح الراوي الأول، الراوي الأول. إذن الحكم على الحديث بالوضع كما قلنا في حال هذا الراوي عن المتهم، هل باعتبار الكذب بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقله، أو باعتبار كذب الراوي؟ باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقله، لا لأن الراوي ماذا؟ كذاب، لا لأن الراوي كذاب، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال السائل: ما الغرض من هذا الإرسال الخفي؟ فإن كان سمع من شيخه لماذا لم يصرح، وإن كان لم يسمع منه هذا الحديث لماذا لم يصرح بالواسطة؟ معلوم أن بعض الرواة ينشط فيذكر الواسطة، يكسل فيرسل، وهذه قاعدة معلومة عند أهل الحديث، قد نص عليها بعضهم بأن الراوي ينشط فيسند، يكسل فيرسل. نعم، وهذا يقوله الحافظ، نقرأ كلام الحافظ ابن عبد البر، قال رحمه الله: مثل أن يكون الرجل سمع ذلك الخبر من جماعة عن المعزو إليه الخبر وصح عنده ووقر في نفسه، فأرسله عن ذلك المعزي إليه علما بصحة ما أرسله، وقد يكون المرسل للحديث نسي من حدثه به وعرف المعزي إليه فذكره عنه، فهذا لا يضر إذا كان أصل مذهبه أن لا يأخذ إلا عن ثقة كمالك وشعبة، أو تكون مذاكرة فربما ثقل معها الإسناد، ذكر السلسلة حين المذاكرة، وخف الإرسال، نعم، إما لمعرفة المخاطبين بذلك الحديث واشتهاره عندهم، أو لغير ذلك من الأسباب الكائنة في معرفة ما ذكرناه. فالإنسان أو الراوي قد ينشط فيسند، وقد يكسل فيرسل، نعم، أو أن المجلس مجلس ماذا؟ مذاكرة، وليس مجلس ماذا؟ سماع أو تحديث أو نحو ذلك. فهذا هو الوجه، فهذا هو الوجه. قال: من وصف بالكذب مرة أو وصم بالكذب مرة في رواية ولم يعلم عنه بعد ذلك، فهل يؤخذ بهذا ويترك مباشرة دون النظر في باقي روايته؟ يعني كأنه يريد السائل أن من وصف بأنه كذاب ووصف ووجد الكذب في روايته مرة، لكن ما علم أنه كذب في رواية أخرى، هكذا أظن، فهل يترك ما كذب فيه ويؤخذ ما غيره؟ لا، أقول لا، لأن هذا بارك الله فيكم كما قلنا غير مرة، التسمح في باب العدالة غير وارد، التسمح في باب العدالة غير وارد، ولهذا من ثبت الطعن في عدالته لا يتسمح في خبره، وخاصة الكذاب. ما الذي يضمن لك أنه لم يكذب في حديث آخر؟ والاحتياط في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى، فدين الله أحق أن يطلب له العدول. لو ذكرتم لنا خيرا، إيش جزاكم الله، مضان البحث المومئ إليه أو المومئ إليه، يعني لعله البحث الرواة هكذا، هذا مظانه بارك الله فيك في كتب التي عنيت بالمراسيل أولا، ثانيا كتب السؤالات، ثالثا كتب التراجم المطولة، وهذا تجده منثورا في كتب العلل. هو بحث ما هو شاق، هو بحث لذيذ، نعم، لمن كان عنده همة يستقرئ. وما هو اليوم طرحنا الموضوع يوم الثلاثاء تأتونني بالبحث كاملا ما شاء الله مطبوعا، هذا يحتاج إلى وقت، لكنه بحث لطيف، بحث لطيف. مظانه في مثل هذا كتب العلل وكتب السؤالات وكتب التراجم، وبخاصة المطولة ليست المختصرة، نعم، وكذلك ماذا كتب المراسيل التي عنيت بذكر رواة المراسيل